الحمد لله على من خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل أن نخرج من رمضان نحتاج أن نستوعب رسالة أن كل إنسان مسؤول عن نفسه، أن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرضى، أن كل إنسان سيحاسب عن نفسه، ما فيش حد هينفعك ولا حد يقف جنبك ولا حد هيدفع عنك، من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، من شكر فإنما يشكر لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من ضل فإنما يضل عليها، من نكث فإنما ينكث على نفسه، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن أنت قدم لنفسك، قدموا لأنفسكم، أنت حر، لك أن تختار ما تريد، لك أن تفعل ما تشاء. الدنيا دار امتحان وأنت فيها ممتحن مبتلى، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل واحد يختار لنفسه هو عايز ايه، هيسمع لمين، وهيتكلم ايه، ويتعامل مع مين، ويتعامل في الفلوس ازاي، ويتعامل مع الأقارب والجيران والأحباب والأصحاب ازاي. كل واحد حر، في الآخر خالص هتفاجأ بالحساب، هتفاجأ انك انت بتحاسب على عمر 100 سنة او 50 سنة في 50,000 سنة. قال تعالى: أيود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب له فيها من كل الثمرات. تخيل كده واحد عنده جنة فيها كل حاجة تجري من تحتها الانهار، واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، عنده جنة حديقة فيلا قصر، عنده فيه كل حاجة كل خير، وسنه كبير وولاده صغيرين، ولاده محتاجين ياخدوا خير القصر ده، وهو معاش قادر يشتغل ويفلح وينتج عشان يعمل واحد تاني. مشهد يذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن رجل له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار، له ذرية ضعفاء أصابه الكبر. قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يقول ابن عباس: هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن أساء بعد إحسان. إن أنت العمر بيعدي بسرعة، وأنت بتنتج طاعة، وأنت عندك 20 سنة، لما تبقى عندك 21 الطاعة اللي كان ممكن تعملها وأنت عندك 20 راحت. كل يوم بتكبر، واللي فات ما بيرجعش تاني، العمر ما بيرجعش تاني. قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ما تحبطش عملك بإيدك، ما تبقاش زرعت زرعة حلوة ثم أفسدت هذه الزرعة. صيام وقيام وذكر ودعاء وإنفاق وصلة أرحام وإطعام طعام، ثم بعد ذلك ليلة الوقفة. أنا مش هتكلم على ما بعد طول السنة، ليلة الوقفة. معاصي تصعد من الأرض إلى السماء وكأنها تكفير عن رمضان. عارف احنا طلعنا كتير بقى مش هينفع كده، كانوا بيكفر الطاعة، كانوا بيحبط الطاعة. قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، احترقت الجنة، احترقت الطاعات. متى احترقت؟ احترقت في أكثر وقت يحتاج الإنسان فيه إلى هذه الطاعة. إن أنت يوم القيامة هيبقى نفسك في طاعة واحدة، عارف ربنا أتنا في الدنيا حسنة، يقولوا حسنة متقبلة، وفي الآخرة حسنة، حسنة واحدة بس. إن عمر بيصلي ويقول له أنت بتكفي من الصلاة؟ قال لهم ليت حظي من صلاتي ركعتين يتقبلهم الله. قال لهم بس ربنا يتقبل، انا عايز ركعتين يخلصوا، لان انا في ركعه شاغل نفسي وفلان، وركعه ساهي، وركعه مش واخد بالي، وركعه شاكك اذا كنت انا بصليها لله ولا لغيره. الانسان يحتاج الى الطاعه. لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تتحمل نفسه حمولة نفس أخرى. فمهم أوي بعد الطاعة إنك تحافظ على هذه الطاعة، إنك ما تجيبش إعصار فيه نار تحرق الطاعة. يقول غير ابن عباس في تفسير الآية: هذا مثل للرياء، إن واحد أحبط الطاعة بعد الطاعة بالكلام فيها، يروح يقعد مع اصحابه يقول له ما تعرفش بقى انا عملت ايه؟ ده انا عملت سكور، ده انا قرات 5 أجزاء في ليله واحده. بيحبط الطاعه بالكلام فيها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، لا تمن على الله. وقيل يحبط الطاعه بالمعصيه بعد الطاعه اعصار، وتخيل يعني اعصار فيه نار فاحترقت، حديقة مليئة بكل الثمرات، عمل كل أنواع الخيرات في رمضان، ثم جاء إعصار أحرق كل الثمرات. لماذا؟ هو نفسه أحرقها بنفسه، وأحرقها هو يحتاج إليه. وفي حد مش محتاج الطاعة؟ في حد مش محتاج هداية ربنا؟ في حد مش محتاج الهدى من الله؟ في حد مش محتاج البركة؟ في حد مش محتاج رزق؟ في حد مش محتاج الجنة؟ في حد مش محتاج المغفرة؟ في حد مش محتاج العفو؟ في حد مش محتاج ولاية الله أو معية الله؟ في حد مش محتاج إجابة الدعاء؟ الطاعات تفعل هذا، تستجلب الرحمات، والمعاصي تستجلب العقوبات. لذلك مهم أوي وإحنا في آخر رمضان إن إحنا نركز مع أنفسنا على الاستمرار. أنا هستمر إزاي؟ انا اكمل كده ولا اكمل على الوضع القديم؟ يعني انا دخلت رمضان وعملت طاعة، يا ترى الطاعة دي غيرت فيا، ولا انا الطاعة دي كانت مسألة مؤقتة؟ والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هل انا همر على الآيات اللي انا سمعتها دي كلها 30 يوم بسمع القرآن اصم اعمى؟ كأني مش بسمع، ما بتأثرش، ما بتغيرش، ولا انا محتاج اتغير. طب ما التغيير تدريجي. طب ما انا فعلا اتغيرت، ما بين بصلي وبحافظ على تكبيره الاحرام، وبين بقرا القران كل يوم، وبين بصوم، وبقى سهل عليا القيام، وبين برفع ايدي بالدعاء، وبين بتسحر وادعي واستصحب معنى ان الله يصلي على المتسحرين، بقيت بدعي قبل الفطار، بقيت بانفق واطعم الطعام، بقيت بتسامح. كان ممكن كنت زعلان من فلان وبعد مع طول العباده قلبي نضف، ما عدتش زعلان من فلان، كنت بخاصم فلان وفلان من اقاربي ورحت صالحتهم بنفسي واتصلت بيهم وقلت لهم حقكم عليا كل سنه وانتم طيبين، وصلت رحمي بعد قطيعه، بريت امي بعد عقوق. يا ترى هل ده هيتغير؟ ولا كأن احنا رمضان كان نقطة ضاغطة، ومجرد ما رمضان ولا او الصيام ولا او الضغط المجتمعي ولا كأن في حاجة. فلنحذر ونفكر هنستمر ازاي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا. فسددوا وقاربوا، فمن سدد وقارب فانتوه، ومن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع دنيا أو دين، إلا من عصم الله. إنما السلام بيقول إن طبيعة الأعمال الصالحة الإنسان لما بيدخل فيها بيمر بمنحنى، المنحنى ده أعلى أو ذروة سنام العمل، لكل عمل شجرة يعني رأس ذروة سنام. فأنت في ذروة سنام الصيام، في ذروة سنام القيام، في أعلى درجة من درجات المنحنى مع القرآن، في أعلى درجة من درجات المنحنى مع السجود، وبعدين هيحصل إيه؟ هيحصل فتور. فقال ولكل شجرة فترة، فتور. إنسان يفتر، في واحد بيفتر يضيع عليه تكبيرة الإحرام، في واحد بيفتر يضيع عليه سنة الظهر القبلية ويحافظ على تكبيرة الإحرام، في واحد بيفتر بيزني، في واحد بيفتر بيرتكب الكبائر، في واحد بيفتر بيسيب دين. لذلك مهم ان انت تراقب نفسك، هو انا لما هفتر اعمل ايه؟ قال فمن كانت فترته الى سنتي، يعني لما يفتر يضيع سنة لكن الفرائض هو محافظ عليها فقد نجا. ده واحد مركز. وقد امرنا الله سبحانه وتعالى بهذا، انك انت تبقى راجل معتدل متزن، الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. واحد فاهم، واحد فاهم نفسه وفاهم طبيعة النفس البشرية وفاهم طبيعة الطاعة. قال فمن كانت فترته إلى سنته فقد نجا. طيب الإنسان هيعمل إيه؟ طبيعي إنك أنت مش هتعامل نفسك على إن أنت يبيض يسود، لأن لا أنت ملاك ولا أنت شيطان. فطبيعي إن يكون الإنسان بيمر بمراحل، فسدده وقاربه. يعني انت بتنشن وبعدين ممكن السهم اللي انت بترميه ده يجي في نص الهدف بالظبط، فانت سددت واصبت الهدف، واحيانا بتنشن وتسدد السهم لكنه ما بيجيش في المنتصف لكن يجي قريب منه قارب. يعني الحاجه لما تعرفش تعملها كامله اعملها نص نص، لا تترك الطاعة، فسدده وقاربه. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى عالي في النفس البشرية، قال فمن سدد وقارب فرجوه. يعني رجل العائل المتزن ده أرجو خيره، خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، وشر الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. عارف يقول له يا عم انت جاي عليا ليه كده؟ يقول له يا عم وانا اجي على مين؟ هو انا عشمان فيك عشان انت من خير الناس؟ في واحد يقول لك بص ده انا وزرة ما تجيش نعيط، ده من شر الناس، شر الناس من لا يؤمن شره. لكن الراجل صاحب العشرة الطيبة صاحب الايمان يؤمن شره، يوم ما هتيجي عليه انت عارف ان هو مش هيأذيك، عادي ممكن يعاقبك، بس في الاخر خالص انت بتأمن شره، انت مطمن له. لكن في واحد انت لا تأمن له مطلقا شرير. فالنبي صلى الله عليه يقول فسددوا وقاربوا، يعني لو مش هتعرف تعمل اكمل حاجة ما تسيبش الطاعة، ما تقولش خلاص بقى اصلا ما هو اصلا عملت معصية فكده باظت، فنبدأ بقى ان شاء الله ايه السنة الجاية، ان شاء الله بقى رمضان الجاي انا هبدا بقى واكمل، او ان شاء الله ابدا الشهر الجاي عشان الشهر ده باظ، خلي بقى شهر شوال معاصي كله عشان نكفر رمضان، مش هينفع. قال فسددوا وقاربوا، يعني تعامل مع نفسك معامله واقعيه عمليه، بلاش المثاليه الوهميه، بلاش الصور الذهنيه الضعيفه، بلاش ضعف العقل في التعامل مع النفس البشريه. تعامل مع نفسك انك بني ادم، كل بني ادم خطاء، هتغلط توب وقوم وما تسيبش الطاعه. فسددوا وقاربوا. قال فمن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. يعني إيه من أشير إليه بالأصابع؟ بقول لك شهرة وبال. الشهرة وبال. إنما حسام يقول لو واحد أشير إليه بالأصابع في الطاعة ده في بلاء شديد، لو واحد أشير إليه بالأصابع في الدنيا ده في وبال شديد، ده في بلاء شديد، ده في فتنة. فمن يشير إليه بالأصابع كفى بها فتنة. إن الناس تبقى عارفاه ليه؟ لأن هو لما بيجي يعمل الطاعة بقت الناس بتبص له فيها، فبقى محكوم إنه يعمل الطاعة عشان الناس. قال فمن يشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، ومن سدد وقارب فرجوه. بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع. يقول يعني ده فلا صعب إلا من عصم الله، ده محتاج مراقبة أعلى. فإحنا طالعين من رمضان محتاجين نركز إحنا نستمر إزاي، ومحتاجين نركز إن إحنا ممكن يحصل نوع من أنواع السقوط. عارفين لما واحد يبقى طالع بالعربية على 140 أو 180 وبعدين فجأة يلاقي الطريق انحنى منحنى خطر، تلاقي احيانا كده تلاقي يقول لك ايه وانت طالع على كوبري وكوبري منحني، يقول لك ايه درجة السرعة 30 او 20. في عربيات بتثبت عادي، يعني العربيات العالية بتثبت، لكن هو الطبيعي ان المنحنى ده ما بيتخش على السرعة دي. لو انت خدته على سرعة عالية هتتألف. فاحنا بعد رمضان محتاجين ناخد بالنا من المنحنى. ان انت في رمضان المجتمع كله بيسوق، المجتمع كله بيكون، المجتمع كله اعرض عن المعاصي. لما تيجي تكلم حد يقول لك يا عم اني صائم، بتروح الجامع، الجامع مليان اللهم بارك، الساعة 2 بالليل والناس كلها جاية تصلي. في غير رمضان في العشاء، اول عشاء بعد رمضان اللي هي ليلة العيد او فجر العيد، بتلاقي هو نفس الناس اللي كانت بتصلي قبل رمضان هي نفس الناس اللي بقى بتصلي بعد رمضان. طب يا ترى هو ده معناه ان رمضان اثر فينا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انا دخلت رمضان وطلعت من رمضان بدون تقوى، انا كده رمضان ده اثر معايا في حاجه؟ فرق معايا في حاجه؟ هي دخلت رمضان من غير حجاب وطلعت من رمضان من غير حجاب، دخل رمضان بالتدخين ورجع رمضان بالتدخين، طلع من رمضان بالتدخين، دخل رمضان بعقوق وهو مقاطع امه وطلع من رمضان وهو مقاطع امه. هو رمضان عمل فيك حاجه؟ هو الصيام ده اثر في قلبك في حاجه؟ من لم يدع قول الذوب والعمل به فليس لديه حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. انت محتاج تفكر اذا كنت انت ضيقت طعامك وشرابك وشهوتك واوقفت حياتك على الله اكبر، فانت محتاج انك تراجع بقى كل حاجه. اذا كنت قدرت تستغنى عن حاجات الحياه الاساسيه طعام وشراب وشهوه اللي بدونها الجنس البشري ينقرض، اذا كنت انت قدرت انك انت تضحي بحاجات بضروريات الحياه لله، فما بالك بما سوى ذلك. ان احنا محتاجين واحنا قبل ما نطلع من رمضان نركز، هو انا طلعت بايه؟ انا هرجع برد القران، انا ما اقعدش اسيب القران تاني، انا هطلع بصحبه صالح، انا هطلع ان انا هفضل في المسجد فترات طويله وان انا هقعد في المسجد فتره، حافظ على تكبيره الاحرام. اطلع بحاجه ركز، وفي نفس الوقت خد بالك انه منحنى خطر محتاج تهدي. ما تهديش لدرجة انك انت تعمل فجور، انما هدي وانت عارف نفسك ان انا عارف ان انا بعد رمضان مش هبقى زي قبل رمضان. ليه؟ عشان رمضان هو رمضان واحد في السنة، يعني هو دي سنة الله، هو مش كل سنة هتبقى رمضان. فطبيعي ان انت هيبقى المرة الجاية بقى انت هتطلع في الامتحان لوحدك. يا ترى انا هعرف اصوم لوحدي؟ يا ترى هعرف اقوم الليل لوحدي؟ يا ترى هعرف انزل تكبيره الاحرام لوحدي؟ يا ترى همسك المصحف لوحدي؟ يا ترى اعرف اسامح لوحدي؟ قبل ما تنتهي من رمضان اتخذ لنفسك مدخل دين، المشكلة في المدخلات مش في المخرجات، في السمع والبصر، على قدر ما تسمع وعلى قدر ما تبصر على قدر ما يتغير القلب. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتني فجعلناه سميعا بصيرا. انت بتتفرج على ايه وبتسمع مين؟ انت عاطي ودنك لمين؟ بتتفكر مع مين وبتسمع مين؟ مين بتنطق؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. انت بتسمع لمين؟ على قدر ما بتسمع على قدر ما افكارك بتتشكل، وعلى قدر ما بيسهل عليك انك انت تعمل عمل معين. فضع نفسك في بيئة صالحة، ركز مع انك تسمع دين، ركز انك انت يبقى بعد رمضان لك سماع دين، دايما تسمع دين. النت سهل والمحاضرات سهلة وسهو اتصالات عالية، فانت عادي جدا انك ممكن تسمع في اي وقت. واحرص على بيت الله، ما تسيبش بيت الله مهجور. وفكر مع نفسك، ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ألا تزر وزيرة وزر أخرى، مفيش نفس تتحمل حمل نفس أخرى. هتوقف يوم القيامة بين يدي ربك فرضا، فرض يقول لك مش خلقتك؟ مش هقول له بس كان فلان وعلان واصحابي وقالوا لي وعدوا لي، واصل الشله كانت بتقول، واصل الناس كانت بتعمل، والناس كانت كلها كده، ومعقوله كنت انا قاعد في البيت ليله العيد، ومعقوله هقعد في الجامع ليله العيد، ومعقوله هسيب اصحابي، ومعقوله مش هخرج، ومعقوله مش هعمل، الناس كلها كده. هذا لا ينفعك، انت هتفاجئ انك بتحاسب لوحدك، ويحاسبك الله سبحانه وتعالى على ما اعطاك. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فاحرصوا قبل الخروج من رمضان على المذاكرة، ركز، ركز مع نفسك. أنا ترى هركز في إيه؟ هطيع ربنا في إيه؟ هستمر على إيه؟ أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. طبيعي يكون في فتور، لكن خلي الفتور فين؟ في السنة. ما تخليش الفتور في الكبائر، ما تخليش الفتور ان انا بعمل مصايب، خلي الفتور ان انا ايه تركت سنة كنت مواظب عليها بس الفروض محافظ عليها. اختم، ايهما اعظم، ترك الطاعة ام فعل الذنب ام فعل النهي؟ مين اعظم؟ ايه اعظم عند الله؟ ان انا اترك الصلاة، ولا ان انا اعمل معصية معينة؟ مثلا هو نهاني عن الفحش في الكلام فانا فحشت في الكلام شتيمة، قال ان الله يبغض الفاحش البذيء، فاش بذيء، اختار الفاظك. كل عبادي يقول التي احسن من الشيطان ينزغ بينهم. ايهما اعظم، ترك الصلاة ولا فحش الكلام؟ ترك الامر ولا فعل النهي؟ يقولوا وترك الامر اعظم الذنوب. دايما الناس يقولوا انت بتعمل معصيه، يقول لك ايه يا عم وانا بزني؟ هو انا بشرب مخدرات؟ هو انا بعمل كبائر؟ تقول له ايوه انت بتعمل كبائر. طب تصليش. وترك الصلاه اعظم من هذه الذي ذكرت. ابليس ترك الامر، وادم فعل النهي، تاب الله على ادم، عصى ادم ربه فغوى ثم تاب عليه. الله سبحانه وتعالى تاب على آدم ولم يتب على إبليس، لأن ترك الأمر استكبار. فلا تستكبر على ربك، خلي دايما لك علاقة خاصة مع الله مهما بعدت ارجع. خلي الصلاة ثابت، خلي الدعاء ثابت، خلي علاقتك مع ربنا لا تنقطع. مهما الإنسان ضعف في المعاصي، مهما ارتكب نواهي، إياك أن تترك الصلاة. أقول قولي هذا، أستغفر.